الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ إن شاء الله في المحاضرة 24 ربيع والعشرون ربيعة والعشرين. فنقول أن الفصل أن يكون الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم، بناء على أن العرب إنما كانت عناتها بالمعاني. هنا يتحدث في هذا الفصل عن أن اللسان يؤدي أمرين، يؤدى عن طريق الألفاظ ويؤدي المعاني. فالقصد دائما كان هو المقصود، هو المعنى، هو إيصال المعنى دائما، ليس مقصود الكلمات نفسها. ولذلك تجد البلاغة أن تؤدي المعنى بأقل عدد من الكلمات، لأن الكلمات مش هي المقصودة. لو أن الكلمات مقصودة لكانت البلاغة أنك تؤديها في أكبر عدد من الكلمات، لكن البلاغة العكس، أنك تؤدي المعنى في أقل عدد من الكلمات. فالمعنى هو المقصود، كيف يعني تجعل المعنى، كما كنا نتحدث من قبل في أبيات الشعر هذه وكذا، هذا هو المعنى. فالمقصود هو الاعتناء بالمعاني، ولذلك العبرة، القاعدة الشرعية، العبرة في الايه، بالعبرة بالمعاني لا بالمباني. فنقول أن اللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود، ولا ولا ولا ايضا كل المعاني، فان المعنى الافرادي قد لا يعبأ به زي ما ذكرنا، مش كل المعاني، لانه قد لا تنظر المعنى الفردي للكلمه زي ما قلنا في يائس وبائس، قد لا تنظر الى هذا، ولكن هو معنى الجمله هو الايه، اتكال عن الحاصل المعنى مفهوم، انه إن, إن, ان القصد هو ايصال المعنى العام مش المعنى الافرادي. لكن لا تهتم بالكلمه نفسها اذا ادت المعنى في الجمله، اذا كانت بائس، اذا كانت يائس، زي ما ذكرنا في الابيات. وكذلك ما ورد عن عمر بن الخطاب لما قرأ فاكهة وأبا، قال ما الأب، ثم قال ما كلفنا هذا، أو أمرنا، ما أمرنا بهذا. ليه؟ لأنه هو المعنى واضح، أنه هيكون عندكم كثير من الأشياء التي تحبونها وكذا وكذا وفاكهة وأبا. إيه هو ده بالذات المعنى الكلمة دي؟ قال لك إحنا ما تفرقش معنا بقى إيه، الله سبحانه وتعالى يقصد بها شيء. فهذا من التكلف والتعمق غير المطلوب. وظاهر هذا كله أنه إنما نهي عنه لأن المعنى التركيبي معلوم فعلى الجملة، ولا ينبني على فهم هذه الأشياء حكم تكليفي، ما فيش حكم تكليفي ينبني على هذه الأشياء. فروي أن الاشتغال به عن غيره تكلف مما هو أهم منه، ولهذا أصل في الشريعة اللي هو ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ها، ولكن البر من آمن بالله وبقيت إلى آخر الآية. فلو كان فهم اللفظ الإفرادي يتوقف عليه فهم التركيبي، لو كان لابد أن اللفظ الفردي هتوقف عليه المعنى التركيبي بقى، يبقى لازم تفهمه. لكن إذا كان يفهم بدونه فيكون دوره أقل في هذا الموضوع، كما روي عن عمر نفسه في قوله تخوف الرحل منها، لما سئل قال أو يأخذهم على تخوف في الآية. شوف هنا المعنى التركيبي مش مفهوم، إذا ما فهمتش التخوف مش هتفهم المقصود خالص. فهنا أصبحت مفيدة، أو يأخذهم على تخوف، يعني إيه على تخوف؟ فسأل عمر ما هو التخوف، ما كانش يعرفه. هذا من العرب، الإعراب العرب القح يعني اللي يعرفوه وكذا. فقال له التخوف هو التنقص، أن الحاجة تنقص، يعني أو يأخذهم على تخوف، يعني ينقص منهم شيئا فشيئا. ثم أنشده تخوف الرحل منها تامكا قردا، كما تخوف عود النبعة السفن. شفت؟ كما تخوف عود النبعة السفن. فوضح من هذا البيت المقصود بإيه بالتخوف، أنه التنقص، ولا والبيت مفهوم؟ ينقص من عددهم، ينقص من قدراتهم، ينقص يعني يأخذه، يعني يقلل من أثرهم شيئا فشيئا، حتى يقتفوا، حتى يذهبوا، أو يأخذهم، يعني هم يعني هم يعني ربنا سبحانه هذه طريقة من طرق أخذ الأمم، يأخذهم على تخوف. ثم قرأ تخوف الرحل منها تامكا قردا، الرحل، عارفين الرحل، الرحال اللي بتحط على ظهر الجمل، التامك اللي هو السنام، تامكا قردا، التامك اللي هو السنام الجمل، القرد اللي هو الشعر الخشن، الشعر المجعد، ها. فالرحل لما يوضع على على سنام الجمل وشعره بعد ما تستعمله مدة طويلة يبدأ إيه؟ في التآكل. فتخوف الرحل منها، تخوف الرحل تامكا قردا منها، يقصد ها من الراحلة، ها تخوف الرحل منها من الراحلة تامكا قردا، اللي هو سنامها أخذ منه من هذا الشعر، كما تخوف عود النبعة السفن. السفن اللي هو الحد اللي بتبري بيه، ها عود النبعة اللي هو العود اللي بتجيبه عشان تعمل منه السيف أو تعمل منه الرمح أو حاجة، زي ما المبراة بتأخذ، عارف أنت لما تبري العود كده، فبيقول بتعمل فيه كما تخوف، يعني زي كما تنقص عود النبعة من السفن. فالتخوف انك تنقص، شفت تقطعها كده شويه، الخفه وليس خافه. اه واضحه، الخفه وليس من خافه، لا مش من خافه، من تخوف، خوفه يعني خوفه مش خافه، من خوف، من خوفه يعني خففه، اه من خففه مش خافه، اه من خففه. فتخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعه السفن، زي ما عود النبعه بايه بيتخوف السفن، بيحد في عارف السفن اللي هو الوتد اللي هو بتدقه في الارض، فانت بتبريه عشان يدخل في الارض، يعني صوره واضح، صوره جميله في الحقيقه. فقال عمر: يا ايها الناس تمسكوا بديوان شعركم في جهله. شو هنا قال تمسكوا، هناك قال ايه؟ ما علينا الا نعرفها الاب. ليه؟ لان ما تحتاج المعنى الافرادي، هنا تحتاج انك مش عارف اصلا ايه هي الجمله مقصود بيه، فهذا هو الفرق. فإذا كان الأمر كذلك فاللازم الاعتناء بفهم معنى الخطاب، لأنه المقصود والمراد وعليه ينبني الخطاب ابتداء. وكثيرا ما يغفل هذا النظر بالنسبة للكتاب، يغفل هذا النظر بالنسبة للكتاب والسنة، فتلتمس غرائبه ومعانيه على غير هذا الوجه، يعطي التعمق البارد بقى في الألفاظ، فتستبهم على الملتمس وتستعجم على من يفهم، على من يفهم مقاصد العرب، فيكون عمله في غير معمل ومشيه على غير طريق، والله الواقي برحمته. كلام عظيم، نعم نعم. ثم يقول في هذا الفصل، وهذا في غاية الأهمية كذلك، أن تكون التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الأمي تعقلها ليسعه الدخول تحت حكمها. إن التكاليف اللي كلفنا بها الله سبحانه وتعالى عقائديا وعمليا بتكون مما يسع الأمي الدخول تحتها، ولكن هو هنا يقصد معنى آخر يا إخوة، غير معنى إن هي مقدور عليها من ناحية إنك تقدر تقوم تصلي، لا في معنى هنا غير هو يقصد، لأنه ما تنسوش إن هو بيتكلم هنا في موضوع إيه؟ الإفهام. هو مش بيتكلمش على مش من ناحية المشقة إنه تقدر تعملها، لا مقدور على فهمها، يعني إنك تفهم أنت إيه مقصود منك في الناحية العقيدية وإيه المطلوب منك في الناحية العملية، يعني بيتكلم في ناحية الفهم مش في ناحية الأداء. خدتوا بالكم من الفرق؟ فيكون التكاليف مما يسع الايه الامي تعقلها، هو وبيقول ان يسع تعقلها حتى يمكن الدخول تحتها. اذا هو بيتكلم هنا على مدى تعقلها، يعني فهمها، فهي من السهوله بحيث يمكن فهمها، ها ومتى ما فهمتها بتقع بقى تحت التكليف انك تعملها. اما الاعتقاديه بان تكون من القرب للفهم والسهوله على العقل، فالله سبحانه وتعالى لم يكلف الناس بامر اعتقادي ليس ايه ليس غير مفهوم، ولذلك هو جاء في قال ليس كمثله شيء، قال عشان تبقى سهل عليكم ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنفى المثلية ثم ايه اثبت الصفات. فهنا في فهذا النفي المجمل والاثبات الايه المفصل، هذه طريقة القرآن في اثبات الصفات، النفي المجمل ليس كمثل شيء ثم الإثبات المفصل، فيثبت الأشياء اللي هي المفصلة اللي هي مطلوب أنك تعرف، غير كده كله ليس كمثله شيء بقى. ها؟ وذلك المعتزلة هنا غلطوا في إيه؟ في أنهم عملوا نفي مفصل ها؟ وإثبات مجمل، فأثبتوا لله أنه الواحد الأحد ثم نفوا عنه كل الصفات، فعملوا عكس تماما لطريقة القرآن المعتزل. هو القرآن بيقول لا، ده ليس، ده هو النفي المجمل والإثبات المفصل. وليه هذا أسهل للعامي؟ لأن العامي مش عايز هو اللي يستخرج المعاني الصفات، هي عايز الصفات تقال له، ها يعني العامي أقرب له أنك تقول له هو سميع هو بصير، لكن هو مش إيه، هو مش عايز يعرف ولذلك لم يكلف بأن يعرف أن الله سبحانه ليس كذا أو ليس كذا أو ليس لا لا لا لا زي ما هم قالوا، قالوا لا حي ولا ميت ولا كذا ولا كذا، عشان إيه؟ ينزهوه عن هذه الصفات. فالذي الذي ليس الله ليس بشر وليس حجر وليس سماء وليس أرضا، هتقعد تحصل أشياء ملهاش حد اللي هي الليسات. ولكن هذا كثير على العام أن يفهمه، فقال ليس كمثله شيء، خلاص أي حاجة ليس كمثله شيء. طيب، وهو السميع البصير. نعم، هذه طريقة إثبات الصفات في القرآن، فهذه أسهل طريقة على العمي أن يستوعبها ويفهمها، لأنك ما تقول السميع خلاص. ولذلك في إثبات الصفات نحن لا نقول لا نقول فيه هناك صفات الذات وصفات الكلام وصفات الكذا، هذه طريقة الأشاعرة. إحنا نثبت الصفة كما جاءت، نقول هو السميع، والسميع بسمع، إذا له سمع، وبصير ببصر. الله سبحانه وتعالى إذا قال يد الله فوق أيديهم، فالله سبحانه له يد ليس كمثلي. لكن إزاي له يد؟ ما هو إزاي ده؟ إحنا اليد بالنسبة لنا الكف والأصابع، نقول لا، هو ليس، هو له يد بس لأنه قال ليس كمثلي شيء. إذا اليد اللي له ليست كمثل أيدينا، هي يد إحنا ما نعرفش إيه هي. لا، دي هي القدرة. ولا إيش معنى القدرة؟ ما تبقى الحكمة؟ طب ممكن تكون الحكمة، أنت ليه بتثبت بالذات معنى خاص لليد بأنها القدرة؟ طب ممكن تكون حكمة، ممكن تكون الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ العلم، ممكن تكون أي حاجة. إحنا نقول لا، بس هي خلاص يد لكن ليست كأيدينا، ولا نتعدى ذلك. الاستواء معلوم والكيف مجهول. كيف هي اليد؟ لا نعلم. كيف هو السمع؟ لا نعلم. وإحنا نعلم إن هو موجود بس لا، وليس كمثله شيء، ليس كسمعنا، وبصر ليس كأبصارنا. والله يغضب، وغضب الله عليهم ولعنهم، وموسى يغضب، غضب موسى وألقى الألواح. هل غضب الله زي غضب موسى؟ لا طبعا، هذا شيء وهذا شيء. ولو قلت إنه غضب، قلت إن الغضب هو الله، لا صح أن كله غضب. ليه؟ لأنه الغضب انفعال داخل نفسه، والله لا انفعال داخل نفسه. قل له طب ده انفعال موسى، ولكن هذا ليس مثلي شيء، فهذا غضب من نوع آخر لا نعلمه، لا نعلم عنه. احنا نعلم أن الله غضب لأنه هو قال وغضب الله عليه، بعد كده ما نعرفش ازاي، يعني ايه غضبه ده ازاي ما نعرفش. فهنا اثبات الصفة كما جاءت، ولذلك هذا سهل على العامة. اما الصعب على العامة اللي هو بيقولوا الاشاعرة، لانهم يقول لك ازاي العامة هيقدر يقعد يفصل في هذه الامور، ها، ويقول ده الارادة هي تحريك رغبة داخلية حتى تكون كذا. العامي لا يفهم هذا، ها، العامي يفهم، العامي يعرف ان ارادة الله يعني ما يشاءه بس كده، يعرف أن الله سميع بصير، إذا الله يسمع لما أتكلم بيسمعني، هذا بمنتهى البساطة. إيش طبيعة هذا السمع؟ العامي لا يهتم بهذا، لا يسأل. ولذلك الصحابة لم يسألوا في صفة واحدة. شوف، الصحابة أجل الناس وأكثرهم حرصا على فهم العقائد، لم يسألوا مرة واحدة في صفة. السؤال عن الصفات لم يأتي إلا بعد عهد الصحابة اللي في زمن التابعين، لكن لم يسألوا مرة واحدة. مش عجيب هذا؟ وطلع لنا الأشاعرة، وطلع لنا هذا، وطلع لنا هذا اللي يتكلموا. ليه؟ لأنهم خرجوا على مقياس الشارع في أن هذه التكاليف الاعتقادية تقع على إيه؟ على مستوى العمي، ومستوى العمي يفهمها بظاهرها، إن الله سميع بصير، إن الله قوي عزيز، هذه أمور لا تحتاج إلى أن القوة معناها دفقة في الدم تحرك أصابع اليد. هذا ما إلها معنى، ولا معنى، لا يكلف بها ابتداء الله سبحانه. فالتكاليف الاعتقادية جاءت بالسهولة التي يستطيع العمي أن يتعقل، والتكاليف العملية كذلك. فتجد أن التكاليف العملية، فمن العام العمليات في مراعاة الأمية فيها أن وقع تكليفهم بالجلائل في الأعمال والتقريبات في الأمور. شوف، هذه في غاية من الأهمية الجملة هذه. ليش؟ لأنه هذا هلك المتنطعون يا أخوانا، هذا هو الأمر الذي نشير إليه. تجد واحد يسمع الساعة تضرب على الإمساك، وقت الإمساك يكون بيأكل يتف الأكل. ليش؟ مين قال هذا؟ الأمور العملية لم تأتي بهذا الطريق. الله سبحانه وتعالى حين ربط الأمور العملية لم يربطها على الساعة، على ستوب واتش. شفت؟ الله سبحانه لم يستعمل ستوب واتش عشان يقرر الامور دي، متى الصلاه، بحيث انه في بؤك تروح تمام، لا استغفر الله انا صايم ولا مش صايم، هصوم. يا اخي كل أكمل أكلك وأكمل صيامك، ما في ما ما فيها مشكلة. الله سبحانه ربط الأمور بظل، الظل ده اللي هو بيقول عليه سبجكتيف، فاهم؟ ممكن يكون في بعدها بخمس دقائق، ممكن قبلها بدقيقتين، ممكن قبلها بسبع دقائق، ممكن يكون بعدها. هذا هو حال الصحابة، هذا هو حال الأمور العبادية، فاهم؟ ولذلك نقول انك لما تيجي انت تقول هذه الاعراف على زماننا وتربط هذه الامور بالساعات وبالستوب ووتش وبالبتاع اللي هي الجزء من الثانيه، هذا منتهى التنطع والتكلف. صحيت قبل الفجر بدقيقتين، كل اذا زاد عليك والاذان ماشي اكمل اكلك واسرع فيه وخلص وخلاص، لانه ما في حد، الاذان ده بياذن على الساعه، لكن هو في الحقيقه في الاصل ما في حد محدود له، ملوش حد محدود الا ان كنت انك ترى النور طالع. هذا هو الحد لحد الشارع. ليه؟ لان هو هذا هو ما جرت عليه اميه الامه اللي بيتحدثوا اليها، هذا نوع من التنطع والبرود بس، ما في. فهذا هي في غايه الاهميه، السهوله في الاعتقادات والسهوله في العمليات. لما يقولوا الدين يسر، نقول هذا هو معنى اليسر، مش معنى اليسر ان الست تقلع الحجاب وتخرج، ها؟ هذا ما هو اليسر. هذا هو اليسر، ان العمليات نزلت على مقتضى ما يسع العامي ولا يشق على الناس في التكليف. انك ده فاتت ربع ثانيه، كيف انا اصوم النهارده؟ انت بارد والله يا شيخ، ما في شيء. كانوا يقولون انهم كانوا ياكلون السحور حتى يروا داخل البيت النور داخل بيوتهم، وكانوا ياكلون في السحور، كانوا يروا، هذا في الحديث، كنا نتناول السحور حتى نرى، حتى ينير البيت داخل البيت. طيب ايش اللي بتجري وبتنط وبتفل اكل وبتاع على ايش يعني؟ هذا نوع من التعمق، وهذا ليس جاريا على وزان الشريعه. فهذا هو الامر، يعني ما حد الله له حدودا، ما تضعلوش انت حدود ادق منها، لان هذا من التيسير، هذا مراد مقصود للشارع. الشارع عامله كده قاصد، مش عامله كده غير قاصد. ما تروحش انت تحد حدود واخترع ساعات وتحط بتاعات، ما يعني لو ان الساعه كانت موجوده عهد رسول الله كان رماها في الزباله. لك هذا هو هذا العمود، هذا عشان الناس كلها اللي في معالي الجبال واللي في كده واللي في كده، مش كل الناس معاها ساعات، ومش كل الناس معاها، وايه الفرق بين هنا وبين مونتريال وفين وفي دقيقتين وفي ساعة. وتشغلت بحاجات. الشارع يقصد يا اخي انك تصوم من طلوع الشمس الى غروب، بس بمنتهى البساطه طلوع الشمس تقدم خمسة رجع ثلاثة، هذا من البرود والتنطع. فهذا هو مقصود، شوف حتى في غاية الدقة في أمور بتأتي علينا هنا في الكتاب يا أخوانا، تستعملها في حياتكم طول حياتكم ومع كل الناس في غاية الأمور، ولكن عايزة تدقيق عشان تتخرجها من هذا الكلام. فمن مراعاة الأمية أن نوقع تكليفهم بالجلائل، يعني الأمور الجليلة في الأعمال، بالجلائل في الأعمال والتقريبات في الأمور بحيث يدركها الجمهور. تقريبات في الامور، يعني سددوا وقاربوا، ما في داعي انك تقول ده بالثانيه وبالدقيقه وكذا، ها؟ ولذلك حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، ما قالش لغايه ما يرن ساعه البتاع، ساعه بيج بان. ولما كان فيهم من حمل العباره على حقيقتها نزل من الفجر، ها؟ لما قالوا لا لغايه ما اشوف فعلا الخيط الابيض، لانه العباره بتقول خيط ابيض خيط اسود، فنزلت من الفاجر، يعني من الخيط الابيض بتاع الفجر مش بتاع الخيوط، عشان يبقى المعنى مفهوم. وفي الحديث اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس قد افطر الصائم، مفيش ابدا حاجه بتقول اذا انطلق مدفع الافطار، مفيش حاجه بهذا الكلام يعني، فاهم؟ يعني هي تقريبات نقدر نستعملها، ولكن لا نتنطع فيها. يعني زي بقول لك واحد بياكل وصحي متاخر وحط اللقمه في بقه وبعدين رجعها تاني، هذا تنطع، لانه هذا لا، هذا ما فيها شيء. لو رسول الله، انا اقول لو رسول الله حي وراء هذا لرب تعالى كده يقول له اكمل، كمل اكلك وبعدين روح. هذا اللي نعرفه من سيره رسول الله ومن طريقته، ها؟ ما عرف عنه الشده، ما عرف عليه هذا الامر بهذه الطريقه اطلاقا. فالتقريبات في الاعمال هذا هو المقصود. فأكملوا العدة ولم يطالبنا بحساب مسير الشمس مع القمر في المنازل، لأن ذلك لم يكن من معهود العرب، وده في هينزل في المنزلة الفورية وهات الاسترلاب وطلع البتاع. استرلاب ايه؟ احنا مالنا مال الكلام ده. وعذر الجاهل فرفع عنه الإثم وعفي عن الخطأ إلى غير ذلك من الأمور المشتركة للجمهور. فلا صح الخروج عن ما حد في الشريعة ولا تطلب ما وراء هذه الغاية، فإنها مظلة الضلال ومذلة الأقدام. فإن قيل لواحد جاء بقى ناصح وقال لك إيه بس الكلام ده مش مظبوط، ليه؟ لما نقل عن السلف من أنا فصل عندي هنا فين أنا مرتب. فإن قيل أن اعترض عليه بثلاث حاجات: ما نقل عنهم من تدقيق النظر في مواقع الأحكام ومظان الشبهات ومجاري الرياء والتصنع للناس ومبالغتهم في التحرز من الأمور المهلكات التي عند الجمهور من الدقائق التي لا يهتدي لفهمها والوقوف عليها إلى الخواص. يقول لك طب إزاي ده هم كانوا يعني بيحرصوا على الأحكام وعلى الدقة فيها وعلى إجراء كل شيء على مجراه وعلى كذا عشان يحترزوا من الأمور المهلكات. هذا واحد يقول لك كده. أمر آخر يعترض به: لو كانت كذلك إن التقريبات هي الأصل لم يكن للعلماء مزية على سائر الناس، وقد كان في الصحابة ومن بعدهم خاصة، وكان للخاصة من الفهم في الشريعة ولم يكن للعامة، وإن كان للجميع عربا وأمة أمية، وإن كان الجميع عرب وأمة أمية وهكذا سائر القرون، فكيف هذا؟ إنه العلماء دين كان لهم خاصية في الفهم والتدقيق في الفهم والنظر وكذا وكذا، طب ليه ما ننظرش إحنا بدقة الآن ونعمل ما كانوا بيعملوا كده؟ والأمر الثالث أن الشريعة قد اشتملت على ما تعرفه العرب عامة وما يعرفه العلماء خاصة وما لا يعلمه إلا الله تعالى وذلك المتشابهات. فإذا الشريعة فيها اللي يعرفه العامة واللي يعرفه الخاصة واللي ما يعرفوش حد إلا الله سبحانه وتعالى اللي متشابه، فهذا إذا فيه ما يعرفه هذا وما يعرفه هذا. فإذا ممكن يكون مثلا البحث في الصفات من الأمور كذا أو بحث في كذا. فنحن نقول طبعا أما هو رد في الأول على آخر واحدة اللي هي المتشابهات، فإنها من قبيل غير ما نحن فيه. ليه؟ لأنها في الحقيقة المتشابهات مش راجعة إلى الجزء الثاني اللي هي يعرفه الخاص، اللي هي راجعة إلى أمور إلهية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ليه؟ يعني هي مش الأسماء والصفات ترى ما هيش من المتشابهات، اللي هي من الواضحات البينات التي يفهمها الكل، هي من التي يفهمها الجمهور، لأن الجمهور يفهم ما هو السمع، يفهم هو بس لا يعرف الكيف، ولم يطلب معرفة الكيف لأن الكيف لا يعرفه لا العلماء ولا العام لغاية اليوم، لا يعرفه أحد الكيف، لا يعرفه أحد. إذن هذه ليست من المتشابهات. فأمور الاعتقادات وأما المتشابهات نفسها اللي ثبت أنها متشابهات فعلى ضربين: ضرب متشابهات تخص أمور إلهية، أنا أعتقد من هذا اللي بيقوله ولا أنا بألفه anyways. فإم إذا كانت المتشابهات تقع على معنيين في أصول في الأصول، إما متشابهات تتعلق بأمور إلهية اللي هي زي الأحرف الأولى في القرآن وكذا، الأمور اللي هي ما نقدرش اللي هي لا يعلمها إلا الله وأمور وأخرى متشابهات، فمن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فأما الذين يتبعون ما تشابه منه فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. فإذا المتشابهات تتعلق بما لا يفهمه أحد، لا الجمهور ولا العلماء، هذه عند الله. من الذي يتبعها؟ من الذي يحاول تتبعها؟ الذين في غرم زي. إذا واضح إنها إيه؟ إنها غير مطلوب أن نتبعها أصلاً ابتداءً. ده فيه ده قلب زيغ اللي يحاول، يبقى دي ما تنسبهاش العلماء أنهم يحاولوا يتتبعوها المتشابهات في المعتقدات. أما المتشابهات بالمعنى الآخر وهي اللي هي تضاد المحكمات اللي هي المتشابهات في الأمور الشرعية، يعني العام الذي يخصص، ولذلك العام قبل أن يخصص بيعتبر من قبيل المتشابه. ليه؟ لأنه ليس مفهوما على كماله، فعلماء الأصول يسموه متشابه كذلك، ولكن تشابه في الأمور في الأحكام الشرعية، ده مش تشابه في الأمور الإلهية. فده تشابه يعلمه العلماء، فالتشابه الذي يعلمه العلماء التشابه الذي لا يعلمه إلا الله اللي هو اللي هو اللي هو الامر اللي قلنا عليه هذا ما يمشيش وراه الا في قلبه زيغ، في قلوبهم زيغ بس غيرهم مرض. هدول هم اللي يتبعوا المتشابه الذي ايه الذي في الامور الاعتقاديه. اما الامور المتشابه التي من امور الاحكام فهذه ايش اللي فهمها مين؟ العلماء. وهذه مش منهي عنها. ده هذا هذا من هذا اللي يفهمها الجمهور. ليه؟ مش لان الجمهور مش مطلوب ان ينظر فيها، لانه الناس ما هيش على قدر واحد في الفهم. يعني ولذلك بترجع انت للعلماء الذين درسوا، اللي عارف يحط هذا العام مع هذا الخاص، اللي يحط هذا الذي يعرف ان هذا مطلق ولكن قيد في الموضع الفلاني، وهذا المجمل بين في الموضع الفلاني، وهذه كانت نسخت في الموضع الفلاني. هذه تسمى متشابهات كذلك. فالمتشابه نوعين، متشابه لا يفهم والتشابه العقدي، والمتشابهات الشرعية وهي إيش؟ اللي هي الأحكام قبل بيانها، اللي هي العام قبل أن يخصص، والمجمل قبل أن يبين أو يفسر، والمنسوخ قبل أن يعرف الناسخ، والمطلق قبل أن يعرف المقيد. هذه هي تسمى متشابهات. فهذا يعرفه إيه؟ العلماء. وهذا هذا هو الأمور الذي يمكن أن نقول إنه الأوائل كانوا يأخذون به ويتعمقون فيه، لأن التعمق في هذا غير التعمق في الأمور اللي احنا تكلمنا فيها. هذا التعمق في هذا أصلا موجود في الكتاب، هو وصل النقط. عارفين اللي بيوصل الدوتس، you just connect the dots، إنه ده مخصص بده وده كذا. طيب طرق فهم العرب ايه في كذا، الدلالات اللغويه اللي اتكلمنا عليها، مفهوم الخطاب، مفهوم الاشاره، مفهوم العباره، كل الدلالات اللغويه اللي اتكلمنا عليها في اصول الفقه، هذه يعرفها مين؟ العلماء، فبيطبقوها ويفهموا منها. فهذا التعمق لا لا لا غبار عليه، ده هذا مطلوب. لكن احنا بنتكلم على تعمق من معنى اخر، وهو الخروج عن الحد المراد به في الشريعه. هذا لم ينهى عنه الله سبحانه وتعالى، لكن ده مش خروج عن الحد، ده معرفه للحكم، انت بتعين الحكم. بيقول ليش؟ لان المتمرس بها، الذي يتمرس، العالم اللي بيتمرس به ازاي يرجع العام للخاص وكذا، اصبحت بالنسبه اليه كانها من الامور الاميه، كانها من الامور العاديه. يعني العالم حين يتعلم، لما بينظر في الايه بينظر اليها بنظر الامي، لانه على طول بيعرف ان دي عامه، فصارت طبيعه ثانيه من طباعه. انت فاهم ازاي؟ بتبقى خلاص بيبقى بالنسبه له هو. فاذا لان هي موجوده في النص، ها، يعني يقول ايه؟ والمطلقات يتربصن بانفسهن ايه؟ ثلاثه قروء. كويس. لما بيقراها اي واحد من الناس هل يحتاج فهمها الى شيء؟ ابدا. الست المطلقه تنتظر بعد طلاقها ثلاثه قروء حتى ايه؟ تطهر. ما هي محتاجه شيء. ولكن العالم بينقضي على طول في ذهنه أمر تاني، ده مش متكلف، إنه بيروح جاي على ذهنه مباشر فورا أول ما بيقرأ آية وأولات الحمل أجلهن أن يضعن حملهن. إذن طلع من المطلقات ذوات الحمل فورا، إن دول أجلهم مش ثلاثة قروء، دول أجلهم لما يولدوا على طول. هذا مو تعمق. هذا أصبحت بالنسبة له طريقة ذهن، هذا نظر في القرآن، ما في شيء. شفت؟ هذا على طول جاء في ذهنه الخاص وفهم منه العام وخرج بأنه نعم. فاشترك مع العامي في قدر الفهم، لأن المطلقات أجلهن تغلت ربصة ثلاث قروء، اشترك مع العامي في هذا، هذه ما فيها شيء. ولكن اختص عن العامي بأنه إيه؟ ربطه بما خصصه في مكان آخر، بما خص في مكان آخر. وممكن العامل لما يرى المكان الآخر وأولاد الحمل يقول فعلا أولاد الحمل أجل هنا يضع من دول، ما في مشكلة، مش يربطها بالمطلقات. ليه؟ لأنه ما يعرفش أنه ده عام وده خصص منه وكذا، مش يربطها إلا إذا حصلت له مشكلة أو وقعت له هو نفسه المشكلة. فيروح العالم يقول له بس أنت خد بالك من هذه الآية، هترى أن هذه مع هذه يضع لك فعلا. فإذا المتمرس بالنسبة إليها أي أصبح عقله واعيا لهذه بالفطرة، أن الجميع بينهم أمر مشترك، اللي هو قلنا عليه ان هما الاثنين هيفهموا الايه من حيث فهمها بنفس المعنى، ولكن هذا هيربط، ولكن اهل الاختصاص يزيدون عليه بما لهم من ميزات في القدره على الفهم. ثالث شيء في الرد، ان ما فيه التفاوت انما تجده في الغالب في الامور المطلقه في الشريعه. الامور اللي فيها التفاوت دي تجدها في الامور المطلقه التي لم يوضع لها حد يوقف عنده، بل وكلت الى نظر المكلف، اللي هي زي موضوع امتى تمسك وامتى تعمل وامتى كذا. هذه التقريبات تجدها في هذه الامور التي ليس لها حد قاطع، فاهم؟ مفيش فيه ما فيش فيه فصال. زي مثلا يعني مثلا مثلا حد الخمر في الشريعه واضح بتعمل فيه كاس، ده خلاص واضح فيه. لكن في امور لم يوضع لها حدود، في امور زي ما ذكرنا وقت الصلاه، وقت الصيام، قدر الصدقه، الامور هذه ليس لها حدود، هذه على قدر كل واحد ما بيفهم ما فمن مدرك فيها امرا قريبا فهو المطلوب منه، ومن مدرك فيها امرا هو فوق الاول فهو المطلوب منه. اذا فهمت ان منه امر زائد، ها، على ان يكون جاري ايه الامر زائد اللي فهمته، على ان يكون جاري على لسان العرب، ما تفهموش بس كده، تفهموا كده زي ما الصوفيه بيعملوا او زي ما الشيعة بيفهموا، لا، الرافضه لعنه الله عليهم بيفهموا، لا يكون لا جاري على لسان العرب، انه هذا الفهم اللي انت فهمته الزياده يكون جاري على لسان العرب وعلى معهودها وعلى معنى الأمية فيها. فإذا فهمت أمر أكثر، ها، أصبح خلاص مطلوب منك إنك تعمله. يعني لو فهمت من الورع أمر أكثر، ها، قلت والله أنا عايز أتجنب كمان، مش بس أتجنب المحرمات، أنا عايز أبعد عن حتى المكروهات، لأنك فهمت إن من الشريعة أن المكروه، ها، بالجزء محرم بالكل، فدخل عنصر التحريم على الايه، على المكروه، فتقول لا انا حتى هذا مش عايز اكون جزء منه، ها، او تجد مثلا ان المندوب بالجزء واجب بالكل، فتقول لا انا عايز اكون ممن يكون هو اللي يؤدي المندوبات ليكون ايه، لان فيها شبهة الواجبات بالكل، فانت تسارع الى تشميت العاطس، تكون المسارعين في تشميت العاطس، رغم انه مش واجب عليك، ده واجب كفائي، لو واحد قال خلاص الباقيين مش مشكال، لكن انت عايز تكون ممن ايه، من الجزء، لانه لو كل ما قالش كل هأثم، مش كده، لو واحد قال سقط على الباقيين، هو عايز يكون هذا الواحد اللي يقول، ليه؟ لان هي واجب على الكل ان واحد منهم يقول، هو عايز يكون هذا الواحد حتى يكون كاسبا للثواب، ها، الذي هو على درجة الذي جعلها واجبا بالكل. فاهمين ولا دي صعبة؟ احنا اتكلمنا عليها قبل كده، مفهوم. إذن إذا فهمت أنت من الشريعة أمر أكثر من غيرك، فإيه يصبح مطلوبا منك، ومطلوب على وجه على حسب بقى، مطلوب على وجه غالبا ما هوش مطلوب على وجه الوجوب، لأن ما وجب بيستوفي الكل، العام وغير العام، ولكن هو يكون في باب الإيه، عادة المندوبات اللي هي وسارعوا إلى الخيرات، ها، في هذا الباب بيكون في هذا. فإذا تبين لك أمر زيادة بتأتي أنت به وبتفعله حتى إيش، تكتسب ثوابا أكبر، لأن عارفين إحنا درسنا بكده الفرق في موضوع الطلب، كلمة المطلوب، المطلوب يكون ده له كذا معنى، مش لازم يكون مطلوب مش واجب، المطلوب قد يكون حاجات كتير، ها، ومن مدرك فيها أمرا هو فوق الأول فهو المطلوب منه، وربما تفاوت الأمر فيها بحسب قدرة المكلف على الدوام فيما دخل فيه، قد يكون واحد أدرك معنى بس ما يقدرش يداوم عليه، فهو يعمل جزء في وقت محدد، في واحد بيعمل أكثر، ها، واحد مثلا قال لك أنا عندي مقدرة، واحد عنده مقدرة يروح زي مثلا الشيخ علي هندي بيقدر يروح يحج كل عام لأنه عنده السنتر وبيروح معه كل سنة، في واحد زي مثلا بيحج مثلا 3 اعوام ويفوت سنه بيرتاح، في واحد بيروح كل سنه، في واحد بيروح كل 10 سنين صاحب مركز، بتتوقف، ها، وهي مش واجب، الحج واجب مره واحده وبيسقط، فاهم؟ هذا هو ما يريده هنا، ان في امور ليست لها حدود، ها، غير محدوده في الشريعه، ولكن هذه هي ما تتوقف على قدره الفاعل، قدره المكلف على متى ما تدركه انت منها، ها، ما تدركه انه مثلا يكون ثواب ليك وكذا. فمن لا يقدر على الوفاء بمرتبة من مراتبه لم يؤمر بها بل بما دونها، وهو من كان قادرا على ذلك كان مطلوبا. إذا المشترك العام بين الناس هو إيه؟ الواجبات ليش؟ أو كذا بس، هذا المشترك العام، غير ذلك سواء هي من المندوبات من المدركات العامة أو هي من الأمور، زي مثلا الوصال في الصيام، يعني الوصال اللي بيواصل الصيام، رسول الله كان يفعله وأمر الناس أنها تشعر لعدم إيه؟ قدرتهم على هذا، لكن نقدر نقول الوصال محرم؟ مستحيل، إذا كان الرسول بيعمله، الرسول لا يفعل محرم، ها؟ فإذا هذا إيش؟ للعناية بقدرة المكلف. فهنا يأتي معنى حديث الناس بما يقدرون عليه، لأن ما يقدرون عليه وما يستوعبونه من حيث قدرتهم ومن حيث فهمهم للأمور له قدر في ما هو مطلوب منه، وهو مطلوب على وجه الإيه؟ على وجه الندب أو على وجه الإباحة، لأن المباح مطلوب من وجه وغير مطلوب من وجه. فاكرين اتكلمنا على المباح ولا نسيته؟ خلاص ماشي ماشي. لا أنا بقول ولا نسيته. ثم ذكر هنا أمر في غاية الأهمية، قال: وفيما يحكى عن عمر بن عبد العزيز أن ابنه عبد الملك قال له مالك، قال له: ما لك لا تنفذ الأمور؟ فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق. ليه ما بتنفس؟ أنت شايف الناس حلهم متنايل. قال له عمر: لا تعجل يا بني، فإن الله زم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فيدفعوه جملة ويكون من ذا فتنة. هذا كلام كبير بقى. هذا بنتكلم بقى في موضوع سياسة التشريع وسياسة الدعوة. فنقول بقى في هذا الأمر أن يأتي هنا موضوع، يعني احنا هنقرأ ما ذكره الشيخ هنا الشاطبي، ولكن نعلق تعليق بسيط قبلها، وهو أن هذا يتعلق بموضوع التدرج في الشريعة، لأن هذا الكلام من عمر واضح أنه إذا لأنه كان الناس على معصية، وكان المعاصي قائمة في عصره، وكان يعمل بها، ولكنه كان لا يأخذ الناس بها جملة واحدة، لأنهم بعدوا عن عهد النبوة، وكانت اختلاط الأمم والفتوحات، وجاءت أمور واردة على الناس في في في في في دار الإسلام لم يكونوا يعلمونها، فوقعوا في الشبهات، وقعوا في الكلساء، الشبهات العقائدية أو العقدية أو الشبهات الإيش العملية والمعاصي وكذا وبعض البدع. فابنه لأنه صغير في السن قال له: يعني خذ على يدي اضربه، أقيم كل عليهم الحدود، وأقيم واعمل كذا، واللي يعمل كذا اديله على دماغه. فقال له: يا بني شوي القرآن دي مش طريقته، وأن طريقته أن نفعل إيه، نفعل نأخذ الأمور بالإيه بالتدرج، لأن الله سبحانه وتعالى زم الخمر مرتين وكذا. هنا يجب الحذر جدا في فهم هذا، مش عايز أقول حذر، يجب التدقيق، لأنه الموضوع ما فيش حذر. عمر بن عبد العزيز هذا اللي بتكلم عليه، فيجب أخذه وفهمه والتدقيق في معناه. لا يمكن أن نتصور أن هذا الكلام يعني أن على عهد عمر كان الأمر زي ما هو عليه كما يريد الإخوان المسلمين أن يجعلوه اليوم، لأن هذه هي دعوة الإخوان، وهذه دعوة كثير من الناس القرضاوي وغيره يقول لك إيش، إحنا خلينا شوية يعني الناس. وهذا المعنى على الجملة صحيح، لكن إذا نققت فيه تجد الفرق هائل بين المعنيين، بين الجملة اللي قالها عمر بن عزيز وهذا الكلام. وهنا يأتي الكلام اللي احنا بنقوله عن تدقيق طلاب العلم زي حالاتي وزي حالاتكم في النصوص، وبين العمي اللي بياخدها وتشتبه عليه وبيقدرش يستخرج منها الفروق، بيقدرش يعرفها، وذلك بيضرب الحابل بالنابل، ويبقى الإخوان أحسن ناس عند ناس، ويبقى دول أفضل ناس عند، وتجد هؤلاء على خطأ بين، ولكن هدول بيرفعوهم وبيفهم كذا، وهدول على حق بين فيخفضوهم. فهذه الأمور هو تدقيق العلماء اللي هو بيتكلم عليه، اللي هو بيتكلم الشاطبي قبلها، إنه في فرق في القدرة على الفهم لازم يمارس. فإحنا في هذا مثلا النص الجميل لعمر بن عزيز، أيام عمر بن عزيز كانت الشريعة مقامة، كان الحكم بغير ما أنزل الله مفروض، ولا احنا متصورين انه كان في حكم علماني يا عمر العزيز؟ الحكم بما أنزل الله. انا قلت ايش؟ لا استغفر الله، ما قلت لك الذاكرة ده كمان اللسان اصبح اللسان اخذ على غيره. لا انا اقول الحكم بغير ما أنزل الله لم يكن موجود، ولكن الحكم بما أنزل الله والحكم أنزل الله والحكم بالشريعة وتطبيقها كان موجودا قائما مشروعا لا يخرج عنه خارج، صحيح؟ هذا قطعا، واللي يشك في هذا يا عمر بن عزيز يعني نبدأ نتكلم معه بقى من ألف به تاني، فنعلمه بقى واحد واحد زائد واحد كام؟ اثنين، طيب 2 2 4 نبدا معه من الاصل. ولكن هذا هو المتوقع. فلما لما لما كان لكن كانت هناك معاصي تجري في الايش في البلد، في البعض يشرب الخمر وكذا، فهو لا يجبر الايش المطوعين انهم يجروا وراء الناس ويجيبوا كل واحد يعمل ويعملوا كذا، ولكن يعني يوجه المطوعين الناس الى النصح والى كذا والى كذا، وانه اذا وجد مثلا خماره مفتوحه في البلد يغلقها، ولكن ما ياخدش اللي فيها ويروح ايش يجلدهم او يعملهم في هذا الامر، لانه بيراعي انه ليس هناك ايه علم كافي من ناحيه، والى جانب ان الناس لان غلبت عليهم هذه الصفه قد ينفروا منها بالجمله، ينفروا منها كلها، يقول لك لا لا لا انا عايز كلنا هنفتح كلنا بيتنا خمر، انت بتعمل كده ليه؟ انا مش عايز اعمل كده. يبقى هو فشل في هذا الموضوع. فهناك فرق بين تطبيق الشريعة، مبدأ تطبيق الشريعة، وهذا قد يكون أنا في كذا عدد من المقالات حاولت أن أركز عليه، أننا نقول أنه يجب إقامة دولة لا إله إلا الله أولا، وهي دولة عمر بن عبد العزيز، ثم ننظر في الأحكام، هل يا ترى نوقف هذا الآن نوقف. هناك فيه نظرين بقى، دي القدر إحنا فاهمينه كلنا، لكن فيه هنا نظرين يجب أننا نإيش. هذا شريف ابني بس لحظة واحدة. ألو؟ يا حبيبي. يا حبيبي ازيك؟ لا معايا بس الإخوة بنعمل درس الموافقات حبيبي. يا حبيبي عملت. نعم. ليه في حاجة بقى؟ إيه خير؟ اللي هي في إيه؟ طيب يا حبيبي ماشي حبيبي، كلمني بكره لو سمحت. اوكي يا حبيبي، بيسلم عليك الاخوه هنا كلهم، بيسلموا عليك كلهم واللي تعرفهم واللي ما تعرفهمش هم يعرفوك. طيب يا حبيبي ماشي حبيبي ماشي، مع السلامه. نعم. فيقول نقول أن إقامة دولة لا إله إلا الله هي الإيش المطلوب، وهي التي كانت موجودة على عهد عمر بن عبد العزيز، وهذا بلا شك وقطعا يعني أنه أن هذا الذي كان موجود. ولكن موضوع التدرج هنا يا إخوة فيه أمر من اثنين لابد أن احنا يعني نلحظه ونفرق بينه. فيه هناك من يقول أنه التدرج ابتداء ليس له لزوم، يعني هذه الكلمة ليس لها لزوم. ليش؟ لأنه إحنا بنضع لا إله إلا الله وبنضع تطبيق الشريعة وإقامة الحدود كقانون عام في الدولة. إقامة الحدود ابتداء هي لها موانع، شروط وموانع، يعني إذا كان الرجل محتاج ها وسرق فهناك مانع من قطع يده، فأنا أترك الحدود، أنا أقنن الحدود ابتداء ولا أوقفها. القاضي حين يأتي إليه السارق هيرى أنه محتاج ويرى أن عنده كذا ويرى أن كان عنده كذا، فهناك في الشبهة فإيه فلا يقمها. فأنا إيه معنى أني أنا أقول تدرج؟ طب ما أنا أطبقها من أول لحظة، بس أطبقها مش معناها كل واحد سارق يجي أقطع إيده، ده معناه أن أنا أطبق عليها الشرط. إذا الشروط اكتملت إذا الموانع هتحصل، فإذا كان فيه فقر في البلد فغالب اللي هيجوا مش هيقطعوا إيديهم ويمشوا، ها؟ وغالب اللي هيشربوا مثلا هيبقى عندهم فيه مثلا كذا عذر كذا أو عذر كذا أو، فهو يقول بهذا. هذا قول من الأقوال. القول الآخر، وهقول لكم في الآخر مين اللي بينصر هذا ومين اللي بينصر ذاك عشان تعرفوا الفرق. الفرق الآخر هو الفهم الآخر هو أن هذا الأمر في الحقيقة يجب أن يفصل شوية، لأنه هذا يترك الأمر يعني فيه تكلف. النظر الآخر يقول لا، بس هذا يكون فيه تكلف على القضاء وفيه عدم استواء في التطبيق، لأن هناك أمور قد لا يستطيع القاضي أن يجري فيها أمرا أو يجري فيها حكما، فقد يكون في نفس الظروف قاضي آخر يشوف ده أو يشوف كذا أو يشوف كذا. لكن إحنا ماذا رأينا من عمر؟ هو أصدر أمرا بإيقاف العمل بالحد ابتداء. إذن هو لم يشرع إن الحد الجديد كذا، هو بس قال لا تنفذوا الحد على السارقين جملة لكل القضاة، لا تنفذوا هذا الآن. هذا ليس بتشريع، هو لم يشرع، هو لأن إيقاف العمل بالشرع ما هوش تشريع جديد، لأنه فيش تشريع جديد ليه. أنت كل ما في الأمر أنك أنت بترى أن المانع أصبح من النوازل، أصبح هناك مانع عام، فإيقاف العمل به يكون إيقافا عاما. فهذا من إيش؟ من أصبح من النوازل التي لها فقه، لها فقه صحيح؟ فهذا الفرق. في واحد يقول لا، أنا لا أصدر أمر عام، أنا أترك كل قاضي أطبق الشرع ماشي، الحدود ماشية، ولكن كل واحد يقدر يأخذ إيه؟ القاضي عليه يحكم فيأخذ بالشروط والموانع وكذا. وفي واحد يرى أن لا، ده هو أصلا الإمام له سلطة أن يرى أن هناك مانعا عاما أصبح من النوازل بالناس، بحيث أصبح الخلاص منه أمر صعب في المدى البسيط، والتحرز منه أو إعطاء السلطة للقاضي أنه يعمل ما يعملش قد يكون فيه نوع من الغبن من هذا وذاك، فيجوز للإمام أنه يوقف العمل بحد معين. ولنا في ذلك سابقة عمر بن الخطاب حين عامل مجاعة أوقف العمل بحد السرقة، وهو ما أوقفوش، هو كان موجود، الحكم موجود، زي عمر ما بيقول الحكم موجود، ولكن الإمام قد يتلاعب بالحكم من جهة أنه هو صاحب مزاج وله معارف عايز يتلاعب بيه، وده اللي قلنا عليه الايه القاضي الفاسق او الفاسد او الامام الفاسد، او انه يفعله لصالح الناس، لان اصبحت هناك نازله زي عمر الخطاب رضي الله عنه عمل، ان اصبحت هناك نازله عامه يمكن ان يجزم الامام فيها براي فقهي، وهو ان يوقف العمل به على المستوى العام. هذول رايين مختلفين، راي يرى هذا وراي يرى ذاك، وندعو الله سبحانه وتعالى ألا يكون هناك خلاف بين الرأيين، خلاف كبير، لأنه هو الخلاف في الحقيقة بيؤدي إلى نفس الشيء، وهو وإن كان واحد على الجملة واحد على التفصيل، ولكن الخلاف يعني يؤدي إلى نفس الشيء، لأن الأصل عند الاتجاهين هدول هو أن الشريعة هو أن دولة لا الله على المقامة. شفت؟ الو، عليكم السلام. اهلا شيخ اشرف، ازي سعيد، اهلا وسهلا، الحمد لله بخير، الحمد لله، والله الشيخ الصغير الحمد لله فضل الله، لا لسه والله الله يكرمك. ماشي الحمد ان شاء الله، ان شاء الله هنحاول معاه، الله يكرمك شيخ، الله يكرمك شيخ، الله يكرمك، الله يكرمك. السلام عليكم. فهذا الأمر هو الواضح. فحين نقرأ هذا لعمر العزيز ما قلش الله سبحان الله ما شاء الله، شفت هذا الإخوان ما هم اللي بيقولوه من الدار، يقولون لا يا إخواننا هذه دولة لا إله إلا الله مقامة. هو الفرق إنه دول عايزين يطبقوا التدرج في دولة العلمانية، وده المصيبة في دولة العلمانية. احنا ما عندناش مانع من من من من من من من من التدرج على فهم من الفهمين، اذا سميته تدرج، او وهو في الحقيقة في الحالتين، سواء انت الامام يفرض مانعا عاما او القاضي يفرض المانع بشكل جزئي، في الحالتين هو الحدود مطبقة لانها نظريا موجودة، هي موجودة وهي التي يجب أن تطبق وتعمل. لكن كل ما في الأمر أن إيقاعها لأنه في مانع عام أصبح موقوف بحكم الشرع، مش موقوف بحكم مش بقوم بحكم التشريع المان ميد الوضعي، لا ده موقوف بحكم الشرع، الشرع بيقول ما تقطعش يد هذا. شفت؟ اما الفرق بين الاثنين هدول في الفهم، فانا اعتقد انه فالفهم الاول هو فهم الدكتور هاني السباعي في الحقيقه، والفهم الثاني هو فهمي انا شخصيا للمساله. فالدكتور السباعي بيقول لك لا، هو لازم يطبق، يعني يطبق، اترك القاضي يفعل ما يفعل. الفهم الاول يعني فيه ثقل من الناحيه الاجرائيه، من ناحية الإجراء فيها ثقل. أنا الحقيقة يعني نعم، أنا أعرف إن أنا أعرف على كل حال، أنا أعرف أن الدكتور هاني إلى الآن أنا لم أناقشه في هذه المسألة، لكن أعرف أن هذا هو رأيه، وهذا رأي صحيح ويمكن تطبيقه، ولكن هو صعب في الناحية الإجرائية، وأنا لي الرأي الآخر، لكن إن شاء الله أنا هو نتكلم في هذا لأن لم نتكلم عليه. لا أعتقد أن اتجاه الشيخ هاني أن القاضي هو الذي يحكم الفردي. أنا أرى أنه يمكن، والله تعالى أعلم، أن يكون هناك توجيه عام من الإمام، وده ما يعتبرش إيقاف للتشريع، ده يعتبر توجيه فقط للتطبيق. ما هو الإمام عمل كده، ما على قصدي طب إذا هو الإمام عمل كده، طب ليش أنا ايش ظهر الاتجاه الثاني اذا كان اللي هو ايش اللي هو ايش الاتجاه الثاني الاول تقصد الاول تمام الاظهار الاتجاه الاول لان الـ يعني قد يكون خوفا من مآلات الامور في هذا العصر، ان يؤخذ على ان الشريعه تؤخذ يعني هي ابتداء الشريعه بيستهان بها في التطبيق وسهام بها في التقنين وكذا، فيقول لك لا احنا حذرا من هذا لا نفعل هذا، يعني نوع من انواع سد الذرائع. نعم. هل هذا في الحدود فقط؟ ام مثلا اكبر مثال كالشيخ ثاني يعني على احد الناس؟ ام مساله مثلا البنوك مثلا السياحه؟ لا على كل شيء. على كل شيء، ما كلها الامور يعني، ده هذه بالذات كمان ما لهاش حدود اصلا في الشريعه يعني. يعني ال- ال- ال- يعني يعني العري ما لوش حدود، يعني لبس الحجاب ما لوش حد. هو تعذير. حد تعذير يعني ست لما تلبس حجاب حد تعذير، ما فيش حدود، فهذه للإمام انه يفعلها ويتركها، فاهم؟ لكن يقدر الإمام هذا من ناحية، قد يقال الإمام يقدر انها تترك الى فترة حتى يستتب الأمر وحتى نستطيع ان نتحكم في كذا، ويبقى الباقي هم الخارجين عن الشرعية فكذا، او قد يأتي احد يقول لا انا من اول يوم هحط دول في السجن. فأعتقد أن وبعدين هذا كمان يا إخوانا يتميز بتميز معين، وهو أقصد مش يتميز، يفترق الحكم فيه بقدر المعصية اللي بتحدث عنها، أنت فاهم؟ يعني إذا كان أمر فيه، يعني إذا كان أمر فيه معصية حالة اللي هي بقى شروط المصلحة والمفسدة، إذا كانت مفسدة ستغطي على مصلحة إبقائها، إنك أنت بتعمل كده ليه؟ أنت بتترك الأمر، عمر عبد العزيز بيقول كده ليه؟ اللي هي أحمي الناس على حق جمله فيدفعوه جملة، خايف من إن الناس تخرج، لكن إذا كانت مفسدة ترك أكتر من هذه المفسدة فأنت ما تقدرش تسيبه، ها؟ زي مثلا إذا كان في ناس تبيع المخدرات في الشوارع ما تقدرش الناس تدفعها جملة، ده لازم تأخذ على إيدهم على طول، شفت؟ ولكن إذا كان فيه بعض النساء يخرجن متبرجات فأنا أستطيع أن أترك هذا، والله تعالى أنا مش بضرب، أنا بضرب مثال إلى أن التلفزيونات يتمنع من هذا شوية، يبقى لا والله إحنا هنعين المحجبات، لا هنعمل كذا، يبدأ ثقافة المجتمع تتغير شوية، وبعدين تفرض أنت أنه أي واحدة تخرج بالطريقة الفنية في تعزير ليها، تدفع غرامة ابتداء أو كذا، أو تمنع من الدخول في الأعمال العامة، أو تمنع من الدخول، عكس اللي بيعملوه هنا، عكس اللي بيعملوه هنا، ما كانش أو ما تدخلش المباني العامة إذا كانت تقف برا، تطلب التليفون اللي عايزاه، واخد بالك، تيك أوت، أو ما تخش الامتحان. فهذه الأمور، المقصود أن هذا هو المقصود بهذا، هذا من، ولذلك هو كتب هنا إيه في المسألة، قال لك نظرة في إيه؟ في استطراد في سياسة التشريع، لأن هذه من سياسة التشريع في العنوان فوق الكتاب، يقول في هذا المعنى بعينه وضعت العمليات على وجه لا تخرج المكلف إلى مشقة يمل بسببها أو إلى تعطيل عاداته التي يقوم بها صلاح دنياه وتوسع بسببها في نيل حظوظه، وذلك أن الأمي الذي لم يزاول شيئا من الأمور الشرعية ولا العقرية ربما اشمأز قلبه عما يخرجه من معتاده بخلاف من كان له بذلك عهد. ومن هنا كان نزول القرآن نجوما في 20 سنة ووردت الأحكام التكلفية فيها شيئا فشيئا ولم تنزل دفعة واحدة، ذلك لئلا تنفر عنها النفوس دفعة واحدة. فهذا هو الأمر، ولكن تفصيله على ما ذكرنا أنه لابد من إقامة دولة لا إله إلا الله على كل حال، يعني هذه ما فيها تشمئز النفوس بقت غلا تشمئز، لأنك أنت النهاردة ما فيش من الكفر، مش هنقول الناس تشمئز منه. عمرو العزيز ما قالش الكفر تزمن، ده كان قطع رميهم بالسيوف، هو بيتكلم على ما اعتاده الناس من حياة فيها أمور، إليك بالكلام ستقول فيها أمور جاهلية وعادات جاهلية وموروثات جاهلية، ماذا نفعل فيها في دولة أصبح فيها هذه العادات والأمور مستقرة وثابتة لدرجة أنه إذا أنت حاولت تدفعها بالقوة هترد عليك بالقوة. طب تفقد دولة الإسلام، ممكن تفقدها بالكامل دولة الإسلام. فإذا هذا الذي يحدث أنك تستأنس الناس بالحديث عن كذا والحديث عن كذا والحديث عن كذا، وترى ما هو الأكثر فسادا فتعالجه أولا ثم الأقل فسادا ثم الأوسط، وتنظر إلى الأكثر صلاحا فتفعله أولا ثم تذهب إلى الأقل صلاحا والأقل صلاحا، فتبدأ بالأكثر فسادا وإيه لمنعه وبالأكثر صلاحا لفعله، فالناس يروا النتيجة سريعة، لأنك لما ترفع الفساد الكبير هيروا النتيجة سريعة، فهيبدأوا يتقبلوا الأقل فسادا شوي شوي، يقول لك ما أنا شفته هو لما شال هذا تحسنت في كذا، شلت هذا تحسنت في كذا، شلت في كذا. فهذا يا إخوة يعني هذا تقوم به هيئة زي مثلا الشيخ حازم أبو إسماعيل أو الشيخ هاني السباعي أو الناس الكبار دول، ييجوا بقى ويمسكوا التشريع ويبدأوا فيه وضع تصور لما هو الأولى في ظل دولة لا إله إلا الله، ما هو الأول؟ نبدأ بنفعل كذا، نبدأ بنفعل كذا، ويشوف ولازم يعتبروا مآلات الأمور، لأن النظر في مآلات يعني اعتبار المقاصد والنظر في المآلات من أكبر الشريعة، زي ما هندرس في الجزء الثالث من الموافقات في أحكام العموم، النظر في المقاصد واعتبار المآلات، أنت مش بس تشوف في مقاصد الناس، أنت تعتبر كمان مآل ما ستفعل، لا تعمله ده هيوصل ليه؟ لابد أن يصل بك إلى أمر مشروع، لو يوصل لك بأمر غير مشروع لا تفعله، يبقى حكم عدم الفعل أولى. يعني فطبعا قد يقول الناس والله بس يا أخي إزاي ده يسلكوا طريق الحق ولا تمحشوا من قلة أهله، طب ما أنا لو أنا لوحدي على الحق سأفعله، ولو أنك هذه الأمور، ولكن هذه الأمور قد تكون أكثر تطبيقا في حالة الأفراد، لكن حين تتحدث عن الجماعات وتحركها فيجب أن تضم إليها أمور أخرى، وهنا يأتي الفرق بين الحقيقة الدارس والمتوغل في الدراسة والمتعمق فيها وغير الدارس، وإن كان الاثنين مخلصين، أو يأتي الفارق بين صغير السن الحدث وكبير السن من ذوي الخبرة، بيأتي الفرق هنا، وده أمر ما نقدرش نعمل فيه حاجة، ده أمر لازم نصبر عليه حتى يأخذ زمن مجراه، حتى يكبر الصغير وحتى يتعلم الجاهل، ما نقدرش نعمل فيه، يعني مش هتقدر تفهم اللي قدامك كثيرا، ليه؟ لأنه مش هتقدر تخرجه عن عمره، ومش هتقدر، ولذلك تجد الأحداث الناس اللي هم 18 سنة و20 سنة وكده، الشباب اللي عندنا في شدة الإخلاص شدة محبة تطبيق الحدود والفعل وكذا وكذا وكذا، طيب ما هو صحيح، ما أنا منقولش حاجة، ما هو لازم يطبق كل الأمور، ولكن هناك أمور يجب أن تراعى، لأنك أنت بتتكلم النهاردة على بناء دولة ولها شكل ولها حدود ولها كذا، وفي قوة داخلية بتعمل ضدك، مدى ما تطبق أو ما لا تطبق بيعتمد بقى على شخصية هذا الإمام، قد يأتي إمام فيطبق أسرع فيكون تطبيقه موفقا، وقد يأتي إمام فيطبق أبطأ فيكون نتيجة توفيقه موفق، وقد يأتي إمام يطبق أسرع فتكون نتيجة تطبيقه وبالا على الأمة، وقد يأتي إمام يطبق بطيء فتكون نتيجة تطبيقه وبالا على الأمة، هذا يتوقف على قدر الله سبحانه وتعالى ومدى إخلاص هذا الإمام ومدى دقة نظره وتعمقه ويعني حدة بصره في في في في المقاصد والمآلات، هذا يتوقف على هذه الأمور، هذه عند الله علمها. نش نعرف إن ترى هذه الطريقة هي 100% صح ولا لا، نحن نجتهد، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، بس لكن لا نستطيع أن نقول غير. ولكن هذه الأمور تعتبر، وكل هذه الوجهات النظر وجهات نظر معتبرة، سواء عن الطريق الأولى الذي ذكرناها اللي هي أنك أنت تطبق الحدود ولكن تتركها للقضاء، وهذا أمر يكون فيه رادع في الحقيقة للناس، أقوى في الرادع وأقوى في الأخذ بالقوة وأقدر في أن يعني أن الشريعة يظهر أثرها بطريق أسرع، وقد يكون هذا في زماننا وقد يكون في بعض الأزمنة. إذا انتشر الأمر بشكل أصبح وباء زي ما حصل في أيام عمر، فأنا أعتقد أن في هذا أن يكون التشريع العام أفضل وأجدى وأكثر نتيجة، ولكن الأمرين يتحدان في أمر واحد، هو أن الأصل هو أن الشريعة مطبقة وأنه هذه دولة لا إله إلا الله. شيخ نعم تفضل. عندي رأي وكتور شارككم به إن شاء الله، بالإضافة إلى ما ذكرت يعني شيء جيد المسألة، لكن بالأولويات يعني إذا أقيمت دولة دائرة نسأل الله يعجل بها. نعم. يعني يركز فاعلون في العمل الإسلامي لا سيما سواء الإمام أو نواب أو على التيسير الإعلامي يا شيخ، هذه لابد على إيش؟ التيسير الإعلامي. الإعلام طبعا طبعا، يعني احنا احنا الان يا ابو رميس احنا مش بنناقش تفصيلات هذا الموضوع، ولكن طبعا لا شك ان الاعلام من اول خبائث اللي يجب ان يستس القائمين عليها دلوقتي، وان توكل الى من هم اهل امانه وعلم، هذا امر لا شك فيه. وهذا زي ما قلت، اذا كان في لجنه ستقام بقى لاعتبار ما يفعل او ما لا يفعل الان وهو الاكثر فسادا والاكثر صلاحا وكذا، هذا يكون من مهمتها، وانا اعتقد انه يكون على راس مهمتها الاعلام والداخليه، لا تنسى الداخليه كمان لان هذه مصيبه، يعني اعاده هيكله الداخليه. بس هذه تفاصيل احنا بنتكلم على قدر اللي بيتكلم الشخطبي اللي هو الشيء العام. فهو يقول، شوف هنا يقول ايه، ونحن نحملها لا ده انا اكتب هنا، ونحن نحملها على زي ما ذكرت لكم ان الاحكام مشروعه ومقننه، ولكن تطبيقها يخضع لشروط وموانع يمكن التوسع فيها في وقت من الاوقات، بل يمكن عدم انفاذها في اوقات النوازل عامه كما حدث مع عمر، ولكن لا يمكن تشريع غيرها على سبيل الاستمرار، بل هي حالة خاصة تتعلق بحكم معين يمكن تعميم المانع فيه. ده اللي أنا قلته دلوقتي، إذا أصبح مانعا عاما منتشرا كالفاقة والمجاعة وهو من أحكام النوازل، وقد يقصد البعض إلى أن لا يجري المانع بشكل عام بل بشكل فردي ينظر فيه كل حالة على حدة، ولكن في هذا حرج. هذا اللي أنا قلته هو الحالة اللي هي الحالة الأولى، قد يكون في حرج في التطبيق إذا كان المانع أكثر. فهذا هو ما ذكرنا في في في في هذا الباب. احنا بقى نديش تسعة لا خلنا نديش في هذه المحاضرة ساعة ضيتين. طيب اذا نختم باذن الله تعالى ونكمل المرة القادمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.